لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير. لاحظ القاعدة هذه، الفاء لترتب ما بعدها على ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفعل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فالأم من الثلث. إيش قال؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه